كان يعني من من من أسئلة المرة الماضية الأخت اللي قالت ألا تشعرون بشعور المطلقة قبل الدخول وهذه الفرحة التي ما تمت، هل من جبر لهذا الكسر؟ قال عليه الصلاة والسلام وكسرها طلاقها. إذن فعلا لما قالت الأخت فعلا الكلام دقيق، هل من جبر لهذا الكسر؟ فعلا هو كسر، لكن هذه من مصائب الدنيا، والله عز وجل طبع الدنيا على الأكدار، ولن تخلو من الغم والهم، ولن تخلو من الأحداث المؤلمة، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولكن لا يصيبك هم ولا غم ولا حزن ولا حزن إلا كفر الله ذي من خطاياك. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، وهذا ابتلاء لك أيتها الفتاة، لأنك بهذا الطلاق قد تحطمت أحلام وآمال انهارت، ولكن الله يخلف والله يرزق وهو خير الرازقين. لا تستسلمي للحزن، واعلمي بأن الله يخلف، وقد يكون الخلف بأحسن، وقد يكون العوض بأفضل، والعوض قد يكون أجرا على الصبر، وقد يكون زوجا أفضل من الذي فات، وقد يكون ذلك الزوج وبالا فصرفه الله وشرا فأذهبه الله. إلجأ إلى الله بالدعاء في ثلث الليل الآخر، اسأل الله سبحانه وتعالى رزقا، فإن الزوج رزق من الله تعالى. أكثري من الاستغفار، واقصدي مغفرة الذنب، وتبعا له الرزق الحسن. اجعلي لسانك رطبا بذكر الله، لا تندمي على شيء فاتك من الدنيا، فإن هذا قضاء وقدر وهو رزق مقسوم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، لا تقولي لماذا مشت أمور فلانة وتزوجت ولم تطلق وأنا طلقت، أختي بنت عمي لماذا أنا؟ لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولا تدرين أين الخير، وكم من امرأة زوجها قد أخرج عينيها. وكذلك ينبغي على أهل الفتاة المساندة النفسية وجبر خاطر البنت، وقد يكون بشيء من المال، قد يكون بشيء من الحلي، قد يكون بشيء من تغيير الجو لها. وما أجمل كلمات المواساة إذا جاءت من نفس صادقة. وبعض المطلقات تعيش عذابا نفسيا رهيبا ولا تجد من يقف معها، فلتعلم أن الله معها، الله مع المؤمنين والله مع الصابرين. وكذلك فإنه لا يجوز إيذاؤها، فبعض الأقارب فعلا مصيبة، فإنهم يحاصرون المطلقة، ماذا عملت له حتى طلقك؟ ماذا فعلت له حتى طلقك؟ ماذا ما لماذا تلومونها؟ هل ثبت لديكم أنها أساءت التصرف؟ هل ثبت لديكم أنها كانت سيئة الخلق معه؟ هل ثبت لديكم أنها طفشته؟ لماذا تفعلون ذلك؟ ولابد أن يكون لأولياء المرأة محاماة عنها، أن يحاموا عنها أمها وأختها وأخوها وأبوها. بالحق، نعم بالحق، صحيح بعض المطلقات قد يكون طلاقها بسبب معصية، فتقول خلاصة المسألة طلقتني المعصية، فعليها التوبة إلى الله. ولكن إذا كانت طائعة وليس منها شيء ولا ذنب، وإنما عن له شيء أو تهور، وبعض الرجال فيهم حماقات يرتكبونها، وأنت لك حق مالي، إذا طلق قبل الدخول هو الذي طلق لك نصف المهر، لابد أن يوفيك. وإذا كانت خلوة كاملة، لو شاء أن يأتيها أتاها، فلها المهر كاملا حتى لو ما أتاها. وهناك حقوق شرعية، لا يصلح للولي أن يتهاون بها ويقول لا لا لا لا تطالبي بشيء، هي صاحبة الحق، لا تجبرها على ترك حقها، لا تجبرها على ترك حقها يا أيها الولي. خلاص، للمطلقات متاع معروف، إذا ما سمى لها مار لها متاع واجب حقا على حقا، لا لابد. وإذا كان سمى لها المهر فلها نصفه،